الوحدة 5 إيجاد الطريق. Unit 5 Finding the way. Activity 1 Some places in town. نشاط 1 بعض الأمكنة في البلدة. استمع إلى أحد البريطانيين يرشد زائرا حول البلدة. Read and listen. There's the railway station. That's the tourist office. There's a supermarket here. The theatre is there. The airport is over there. There's a bank in that street. There's the cathedral. That's the town hall. استمع إلى هذه الجمل مجدداً وكررها. Read, listen, and repeat.